والعابد حاجة بينه وبين الله عز وجل لما تاب ملحقش حتى يشتهر ولا يعرف، فكأنه استشعر فيها يعني إظهار الله لما يسره العبد في خلواته فيجليه الله عز في الجلوات. هو ده المعنى اللي ابن الجوزي بيقول عليه، بيقول خد بالك ربنا بيستر أي وربنا بيحل بس يكنه إذا أخذ لم يفلت، فقد يفضح العبد بسوء سريرته. فهو بيقوله إنه كل ما تبقى سريرتك حلوة، كل ما تبقى إخلاصك عالي، كل ما يجري الله لك ثناء حسنا من حيث لا تدري ولا تحتسب. وبعدين بيقول هنا إنه ممكن أحيانا من جمال السرائر يجري الله عز وجل لك محبة في القلوب أنت وهم مش عارفين منشأها إيه، لكنها كالعطر والطيب الذي يشم ولا يدرى من أين هو، يعني أثرها بتحسه بس مش عارف هو فين. لو حد حط الطيب وماشي بتشم الريحة الحلوة، بس أنت ممكن ما تبقاش عارف منين بالظبط شكلها، ملهاش لون، ملهاش مش ممسوكة، لا ده هي ريحة شائعة وزائعة. هو بيقول كده أحيانا العبد اللي له سريرة مع الله عز وجل ربنا يشيع المحبة، يشيع القبول في قلوب الناس له، وإن كان هو مش معروف إن إحنا حابينه ليه، مش معروف إحنا مقبلين عليه ليه، مش معروف إحنا مبسوطين منه ليه. تآلف القلوب مع الصالحين وخصوصا بين الصالحين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فينادي جبريل يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحب، ثم توضع له المحبة في الأرض. توضع له المحبة في الأرض ده يعني تبصي عليها تلاقيكي بتحبيها، مش عارفة بتحبيها ليه، بس هي سبحان الله لو جيت تبصي عليها من جهة الأسباب ما فيش فيها حاجة تتحب، إنسانة عادية شكلها عادي كلامها عادي أسلوبها عادي كله عادي، يعني أما تتحب على إيه ما تعرفيش بقى حاجة كده رباني ربنا وألقيت عليك محبة مني. لما ربنا ألقى المحبة على موسى وقع في قلب امرأة فرعون وموقع شديد جدا، فحبته وتعلقت به وهو طفل صغير رضيع ليه إلقاء المحبة. فالكلام هنا إن الخطيرة هنا بيقول إنه الله عز وجل قد يجلي سريرتك في صورة علنية أمام الناس بناء على السرير، وآكد صورة من الصور دي إنه تجد قلوب الصالحين تحبك أو قلوب الصالحين تمقتك. يعني أنت مثلا بتروحي المسجد أحيانا، أنا واحدة من الناس بتحصل لي كتير جدا، مثلا ممكن أقعد في الدرس ألاقي من بين الوجوه، أنت عارفة اللي بيقول المحاضرة بيبقى كل الوجوه بصاله وهو بصص لهم كلهم، فتلاقي الوجوه كلها ما بين يديك ببص عليها، تلاقي من بين الوجوه في وجه بصورة غريبة قلبك حبه، ما فيش في أي حاجة معينة محددة مميزة غير إنه في قبول، في حاجة غريبة فيه سبحان الله، في محبة ملقاة عليه. فلأول وهلة بتحس إنه لعلها السرائر، لعله في سريرة بين هذه الأخت وبين الله عز وجل قذفت المحبة في قلوب الناس لها. وبعدين العجيبة إنك لما تيجي تقولي للي جنبك تقولك وأنا كمان سبحان الله بحبها قوي، وتقولي للتانية تقولك وأنا كمان والله بحبها قوي سبحان الله، فتجد المحبة منتشرة في قلوب الخلائق. وبقول تاني ممكن ما يبقاش في أي أسباب، لا حلاوة ولا وجاهة ولا ذكاء ولا دمها خفيف ولا أي حاجة خالص، ما فيش أي أسباب غير فقط إلقاء المحبة من الله عز وجل. إلقاء المحبة دي هو بيقوله ثمرت الحال التي بين العبد وبين الله عز وجل. وعلى الجانب الآخر تجد عبد ممكن ظاهره يعني زي ما هو، مش حاجة مختلفة قوي عن المجتمع، لكن سبحان الله تبص عليه تحس انت تبغضه مش طايقه، في ضيق. المؤمنين الصالحين مش مقفولين منه، الكل يعني تواترت الآراء على إنه ما عرفش سبحان الله مبغوض ليه، قد تكون بسبب خبيئة من لؤم وخبث وشر يضمرها بينه وبين الله عز وجل، فأبى الله إلا أن يظهر خبث ريحه ونتنه للناس بإلقاء البغضاء عليه، بإلقاء هذا البغض والكراهية عليه. ولذلك ممكن الإنسان، ممكن وليس دوم، ممكن الإنسان يسأل نفسه هي ليه الناس بتكرهني، لا يكون أنا بعمل حاجة وحشة في السرائر، لكن برضو لما يكون الناس بتحبه أقول برضو لا تغتر، لأنه قد يكون استدراج. إنما لو في تحت هذه المحبة خبايا من طاعة، يبقى بها ونعمة وخير ثم خير ثم خير، وهنيئا لك واستزيدي من هذا الخير. المعول ابن الجوزي بيحمل عليه وبيهتم بيه في هذه الخطيرة، في قضية الخلوات ثم الخلوات ثم الخلوات. كل ما تبقى في سرك حلو، كل ما ربنا يحليك في عيون الناس. كل ما تبقى في سرك أبيح، كل ما ربنا يقبحك في عيون الناس. يبقى هو لربنا اللي بيظهر خلوات. وبعدين بقى بيقول بقى على قدر مجاهدتك في الخلوات، على قدر إلقاء محبة الله عليك التي هي فرع عن محبتي لك. كل ما تتعب عشانه قوي، كل ما يحبك قوي. كل ما تتعب عشانه قوي، كل ما يحبك قوي. وهو هنا بيقول على نوع من التعب ممكن الناس ما تتوقعوش، وهو التعب في ترك الشهوة التي تشتهيها من الحرام. انت بتحب حاجة محرمة ايا كان، بتحب تعمل حاجة، بتحب تشوف حاجة، بتحب تقول حاجة، بتحب ترسم حاجة، حاجة بس هي محرمة، انت بتعملها في خلواتك. وبعدين لما يرتفع مقام وقدر الله عز وجل في قلبك، تجد قلبك خايف يعملها. خايف من مين في الخلوة؟ من الله. الآن أنه يعملها، متوجس أنه يعمل من مين؟ من الله عز وجل. يقوم ربنا يلقي عليك المحبة، ويلقي عليك القبول، ويلقي لك الثناء الحسن بسبب خوفك في, في, في, في خلوتك. وكل ما يزيد خوفك، كل ما يزيد حب الله لك. كل ما يزيد خوفك، كل ما يزيد حب الله لك. يعني يحضرني في هذا قصة الثلاثة الذين أضبط عليهم الغار، ومنهم الرجل الثاني اللي كان بيحب بنت عمه حب شديد، وبعدين استطاع بسبب ظروف الفقر اللي هي فيها انه يراودها عن نفسها مقابل المال، ومن اجل الفقر والفقر وافقت. ولما قعد منها زي ما هو بيقول مقعد الرجل من المرأة، يعني خلاص هيدرك مقربه اللي هو بتشعلق بيه وبيحبه طول عمره وخالها بها، قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفد الخطم إلا بحق. فقام عنها وهي أحب الناس إليه، قام عنها مش عشان بقيت في عينه قرد أو كرهها أو طلعت شبهها، لا هو ما زال أحب الناس إليه، بس فجأة إن اشتعلت في قلبي جذوة اليقظة والانتباه من غفلته. والحقيقة الحديث ده أنا بحبه قوي. ليه؟ لأنه من الأكثر الأحاديث اللي بتفتح طاقة الأمل، لأنه وانت بتقري القصة تحس أن انت عندك كآبة شديدة جدا من الراجل. مثال كلاسيكي للإنسان الشرير، الشرير اللي بيقفل على نفسه الباب عشان يأتي الفاحشة ويراود الست، ويراودها بالفقر والفاقة، ويلزمها بأنه يشتري فرجها بفقرها وفقتها، فيراودها عن شرفها، ويستغل الفرصة المالية اللي عنده، ويتعمد ويبيت. فأنت طول ما أنت بتبص على القصة تحس أن أنت عايزة تنط جوه القصة تقنيه من الغيظة، يعني من الضيق. فالنموذج المبغوض ده، المكروه ده، واللي أنت مش طايقة ده، فجأة يقذف الله عز وجل في قلبه إجلال الله، الخوف من الله عز وجل، تقدير الله عز وجل، فينتفض ويتوب. هي دي أجمل حتة في القصة، إنه إنك ممكن ما تفقدش الأمل حتى لو أنت، عفوا في الكلمة، يعني زبالة الزبالة. زي المثال اللي أنا قلت لك، مثال واحد بيزني وهيروض امرأة وشاريها بالفلوس وقاهرها عليها، مثال صعب جدا، كل حاجة وحشة أنت مجمعها. وبعدين لما شاء الله عز وجل أن تقذف في قلبه لحظة الاستيقاظ من الغفلة، ينتفض وينتبه ويتوب ويبقى حبيب لله عز وجل، لدرجة أنه وهو في عز المحنة يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح اللي كان أقوله بشاعة، بس لما انتفض صار عمل صالح، لما تاب، لما تيقظ صار من أعظم الأعمال الصالحة، أنه الإنسان يتيقظ من عز الذنب اللي بيحبه لله عز وجل، صار من أعظم الأعمال. اللقطة دي أنا بحبها. ليه؟ لأنه هي ما بتخلي عندك مساحة رهيبة من الأمل. يعني مهما كانت ذنوب جلواتك خلواتك أقصد، مهما كانت ذنوب خلواتك هتبقى إيه بالنسبة لده؟ عياذا بالله. شوفي ده فاحشة وكبيرة وقهر امرأة ومتزوجة وعلى الفحش وجبرها بالمال، فتحسي ان هي كوكتيل صعب جدا جدا. يعني انت لو ذنوبك في المعصية الفلانية والتساهل الفلاني والزلة الفلانية والعياذ بالله، حتى لو الكبيرة الفلانية، لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل. حدش يقنط من رحمة الله عز وجل أبدا. إذا أذن الله عز وجل بكرمه وجوده ومنه وسبق علمه بالخير الموجود في هذا القلب، فأذن له بفتح باب التوبة، لا تسأل عن عطاء الله عز وجل. بس لما تجيلك الفرصة في خلوتك اوعى تضيعها. هي ايه فرصة الخلوات؟ انه فجأة يحصل لك اليقظة دي، الانتباه دي، فجأة تحس ان انت مش عايز المعصية، خايف من ربنا. يعني انا شفت ناس ممكن مع بعضهم ممكن يعصوا، انا شفت ناس مش بهزر، لا مثلا وهي في وسط عيالها ممكن تزل، وهي في وسط اصحابها ممكن تزل، لكن لما تخلو تقولي بحس ان الخلوة صعبة، مع انه الخلوة ستر على المعصية، بس صعبة، بحس انه في مقام الخلوة عيب اني اعمل كده، عيب اني عيب ان انا في الخلوة يعني استهين بنظر الله عز وجل. فهو ابن الجوزي بيقول على قدر تركك لما تشتهي حذرا من عقاب الله عز وجل او رجاء لثوابه، على قدر هذا يكون اثر الجلوة التي يجليها الله عز وجل. كل ما تترك لله اكتر، كل ما ربنا يضع لك المحبة والثناء اكتر واكتر، كل ما يرفع ذكرك أكتر وأكتر، كل ما تترك مشتهياتك من المحرمات والمعاصي. وهو بيأكد هنا مش أي معاصي، لا، معاصي الخلوات بالذات، لأنه الخلوات من آكد مواطن إجلال الله عز وجل. أنت لما تبقى في الخلوة بتبقى أنت وربنا بس، يعني زي ما قلت لك أنت ممكن بتعصي أحيانا وأحيانا وأحيانا، لكن الخلوة بيبقى لها هيبة، هيبة أنه أنك منفرد بنظر الله عز وجل، والاستهانة بنظر الله عز وجل شيء مش إليه. فكأنه نرجع لكلام ابن الجوزي، يقول يبقى الخلوة لها تأثير يظهر في الجو في الجلوة، تراقب الله عز وجل في خلواتك كأنه يجعل لك ثناء حسن يزيع وينتشر ويفيض من غير ما نبقى عارفين سببه إيه، لكن الله يعلم كان سببه انك احسنت في خلوتك، فتلاقي الناس بتحبك وتثني عليك وتستنشقك طيبه كانك العود. يعني ده ما شاء الله، ده احنا بنحبك في الله، ده انت ما شاء الله خلوقه، ده بياتي من ايه؟ من الخشيه في الخلوات. والعكس بالعكس، اذا اشترأت على الله عز وجل في خلواتك ابى الله الا ان يفضح ها وان يشينك وأن يعني يضع لك على ألسنة الناس كل قدح وكل ذنب، وبرضو مش عارفين ليه، برضو هذه الرائحة الكريهة التي تظهر منك مش عارفين يا جامي، مش طايقين وخلاص، ما بنقبلوش وخلاص. فسبحان ربي العظيم. هو بقى هنا بيقول على قدر مجاهدتك في ترك ما تهوى تقوى محبة الله عز وجل لك، ويقوى ثناؤه عليك، ويقوى تطيبه لك، يطيبك الله عز وجل، يعني يرفع ذكرك ويثني عليك خيرا سبحانه وتعالى. وطبعا كل ما المجاهدة بتكتر معناها انه المحبوب المشتهى من المحرم كان مشتهى فعلا ومحبوب فعلا. يقول وقد تمتد الأرابيح بعد الموت كذلك، مش بس ان انت في حياتك من اثر خشيتك لله عز وجل الناس تحبك وينشرح صدرها ليك، لا، ده انت ممكن تشوف عجائب بعد موتك، عجائب بعد موتك. فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكره. يعني عايز بيقول برضو على قدر قوتك في إيمانك في خلواتك على قدر بقاء ذكرك، لكن يبقى كل ما يبقى لك إيمان في خلواتك كل ما يبقى لك ذكر بعد ما. وإحنا شفنا بعينينا وناس ما كناش نعرفهم، في كتير من الناس ما كانتش تعرفهم، لما ماتوا عرفوا، يعني هم في حياتهم محاش عارف شيخ في جامع، واحد اخ طالب علم، لما ماتوا واظهر الله ثناءهم واظهر الله خباياهم عرفوا وصارت الناس تترحم عليهم وتدعو لهم فيبقى أثرهم. يعني في ناس لم يسمعوا إلا بعد موته، يعني كان في بشايخ مثلا ما تقولي لحد اسمعوا لك، لا ما بحبش اسمع. وبعدين سبحان ربي العظيم لما مات وكان له ثناء حسن عظيم جدا، الناس بدأت تدور على تسجيلاته وشرايطه وشروحه وتتعلم وتقرأ وتحاول تستفيد، لأنه الثناء الحسن اللي حصل في وفاته وفي ذكري بعد وفاته لفت أنظار الناس إليه. الناس بدأت تقول الله، هو الراجل ده كان إيه، هو في إيه، إيه القصة، ها؟ فبدأ يحصل له ثناء حسن بعد موته. طبعا على قدر قوة إيمانه وصدقه وإخلاصه، على قدر امتداد ثناءه الحسن. هو بيقول لك هو في ناس بيفضل ذكرها 50 سنة بعد موتها، في ناس بيفضل ذكرها 100 سنة بعد موتها، في ناس بيفضل ذكرها 10 سنين بعد موتها. يعني هو غالب الناس الصالحين بيبقى في العادة مثلا جيل الذين تعلموا منه مثلا، يعني ده المتوقع ان الانسان لما بيتعلم من شيخه ما ينساهوش، يثني عليه ويكتبه عنده في لستة الاسماء اللي بيدعي لها. دي الف ب حق، يعني واحد عامل له لستة أسماء كده، إيه اللي هم، إيه اللي بتدعي لهم من الأموات. فلازم من ضمن لستة الأسماء الذين لهم عليك يد في العلم، فهفضل أدعي لهم. بس الجيل اللي جاي بعدي، ممكن لو أنا كنت بذكر شيخي وأقول والشيخ فلان رحمه الله تعالى علمنا كذا وكذا، ممكن تلميذي يثني عليه. المشكلة بقى كل ما تتباعد الأجيال ويتناسى الذكر، خلاص ما عادش حد بيثني عليه ولا بيدعو له ولا بيتذكره. وإن كان حسناته قد تجري، عشان برضه طمني، حسناته قد تجري عليه بدون ذكر اسمه. وأنا لازم عشان الحسنات تذهب لفلان اللي قال المعلومة المعينة اللي أنا تعلمتها منه وبقولها، لازم أقول علمني فلان الفلاني؟ لا، ما هو لازم أبدا، الله يعلمه. أنا بقول هذا علم وهذا كذا وكذا وكذا، ينتقل إلى صحيفة حسنات اللي علمني حتى لو ما قلتش اسمه. إنما إحنا بنضيف قضية ذكر اسمي والثناء عليه وبقائه، عشان بس تطمني إنه الاثنين موجودين، اللي هو تواصل الأجر، ومن جهة أخرى إمكانية تواصل الثناء، إمكانية تواصل الثناء والذكر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان ثناء بصدق وبحق وبخير في الآخرين. من هذه من منن الله عز وجل على العباد. وكلما زاد صدق الإنسان، كلما زاد لسان الصدق الباقي له من بعد. هو بيقوله في ناس ماتوا ومحاسنهم في الناس مذكورة، وهؤلاء على وجه الخصوص هم العلماء. كان علي بن أبي طالب يقول ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجمايل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. وكان بكرم من المال والعلم، يعني كان يقول وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. كل واحد مننا في قلبه الذين علموه والذين دلوه على الطريق، فيبقى الثناء الحسن المباشر فترة طويلة جدا أحيانا بعد الوفاة، وقد يأتي وقت وينسى هذا الإنسان، لكن يبقى الأجور، تبقى الأجور بديمومة نقل العلم الذي علمه. انت علمت انسان، خلاص هو في صحيفه حسناتك، هو يعلم يبقى هو واللي تعلمه في صحيفه حسناتك برضه، اللي علمه رقم 2 ده يعلم رقم 3، يبقى 3 و2 و1 في صحيفه حسناتك برضه، لانك معلم واحد. يجي 4 في صحيفه حسناتك برضه، ها، خد بالك انت ممكن ما تلحقش تشوف رقم 2 اصلا، يعني انت يا دوب شفت رقم 1 ما شفتش رقم 2، بس شوفي كم من الاجور تجري عليك بسبب الخير والدلالة على الخير وتعليم الناس الخير. يبقى إذن في أجور وفي ثناء حسن. الثناء الحسن بيبقى مرتبط بإيه؟ مرتبط بإنك بتعرف لهم، تعرف لهم. وبعدين ذكر نماذج، قال في كتير من الناس بقي لهم الذكر سنة، وبقي لهم الذكر 10، وبقي لهم الذكر 20، وبقي لهم الذكر 50، وبقي لهم الذكر وبقي لهم الذكر إلى الآن. في ناس من 1200 سنة مذكورين إلى الآن، و1300 سنة مذكورين إلى الآن، وألف سنة ومذكورين إلى الآن. علماءنا الكبار، علماءنا الأقدمين، مش هقول حتى الصحابة، لأن الصحابة ده جيل ما فيش يعني، ما حدش يقدر يعني يضاهي أو يتصور مضاهاة، إنما العلماء الباقون من بعدهم. ولذلك تجد العلم، من العلم رحم بين أهلي، العلم رحم بين أهلي، بيجيب مودة، بيجيب محبة، بيجيب أنس، بيجيب يعني في القلوب مصداقية في محبة العلماء الذين علموك يعني. فعلى جميع الأحوال أنت تنتفع جدا بخلواتك، كلما كان خلواتك محلات صدق ومحلات عبادة ومحلات أنس ومحلات علم ومحلات تعلم ومحلات ديانة، كلما أجر الله عليك الأجر، وأبقى لك الثناء الحسن، وأبقى ذكرك من بعدك. وعلى عكس هذا، على عكس هذا، من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق، يعني هو قدام الناس بيخاف منهم، وأول ما يعني ينفرد يجترئ على الله عز وجل، تظهر بقى كل المعاصي والشرور. وأنا أخص بالذكر هنا المحاميل، والله العظيم المحاميل دي خلوة، والإنسان يخش مع المحمول يجد كل البلاوي، كل السوء، كل الشر. اللهم احفظنا وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، احفظنا من شر النت واللي فيه يعني. وبعدين تقريب رهيب للمعصية، بتكت صابع المعصية تنط قدامك. يعني كان زمان الواحد عشان يروح على المعصية يتكلف ويروح ويأجر ويشتري ويطلع وينزل، والناس ممكن هتشوفه ويخاف لحد يشوفه، الناس ممكن هتصوره ويخاف لحد يصوره، هتبقى فضيحة في البلد، قصص يعني. إنما دلوقتي بتكت زر كل المعصية تبقى عندك في قلب أوضة النوم وانت مدد على السرير عادي خالص، كل المعاصي. فمسألة رعاية الخلوات في هذا الزمان أشق، ولذلك يعني أظن والله أعلم أن أجرها أعلى وثوابها أعلى، زي ما ابن الجوزي بيقول، كلما كانت مجاهدتك في خلواتك لترك مشتهياتك من المعاصي، كلما كان أجرك وفضلك وثناء الخلق عليك ونشر المحبة في قلوب الخلق لك. والعكس بالعكس، كل ما تجترئ على الخلوات، وكل ما لا تقدر الله حق قدره وتبارز الله بالذنوب، كل ما تبقى ذنوبك في خلواتك وبعدين تكتر، وبدل ما يبقى ذنب يبقى 10، وما بدل ما يبقى صغائر يبقى كبائر، وبدل ما يبقى كبائر يوصل لبدع وشركيات وكفريات وهلم جرة، يبقى على قدرها تصدر منك برضو هذا الخبث. هذا الخبث والله العظيم في ناس بيجي فيديوهاتهم على الـ على الـ على اليوتيوب، ويقول لك ده شيخ يعني فيديو، وسبحان ربي العظيم انغلاق غريب في القلب. منهم واحد انا مش هقول اسمه، بس سبحان الله كان اصحابي والناس تقول لي ده جميل خالص، ده تحفه، هو معياط، عارفه الشيخ المعياط كده يعني. فانا بصراحه سبحان ربي العظيم ما كنت أطيبه أبدا، سبحان الملك والله، أنا بقولها يعني تحدثا بنعمة الله، والله سبحان ربي العظيم. وأنا كنت كل ما أشوفه أقعد أتهم نفسي، أقول هو باين عليا أنا اللي منافقة ولا إيه، أنا مش طايق الراجل ليه، ربنا يغفر لي، كل الناس عمالة تقول كلام حلو عليه. سبحان الله، دارت الأيام، ما مر أكتر من 15 سنة تقريبا، 15 سنة مروا، فأظهر الله خبث معتقد، يعني الآن هو صوفي محترق مبتدع ضال، سبحان ربي العظيم. يعني والله العظيم حسيت بالفعل كده، يعني بقيت أقول سبحان الذي يعني يملك القلوب، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف، يملك القلوب، يلقي على الإنسان محبة ويلقي على الإنسان بغض. وعلى فكرة مش عشان أنت قلبك أنت حلو أو قلبك أنت وحش، لا، هو الرجل بيخر بغض أو التاني بيخر محبة، أنت تبص عليه كده تجد المصداقية باين عليه، النقاء باين عليه، الإخلاص باين عليه، ريحته طالعة منه، ريحة الإيمان طالعة، ريحة الصدق. أنا دايما أقول الصدق له ريحة، الصدق له ريحة، أنت بتشمها بتحسها بتلمسها، والله بتلمسها. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين وشرفنا بالصدق. فكلما كانت خلواتك مجاهرة بالمعاصي ومبارزة لله بالمعاصي، كلما زاد خبث ونتك ونتني ريحك، ويعني مقتتك القلوب وأبغضتك، وقل مقدار ذكرك على الألسن بالخير. لدرجة ابن الجوزي بيقول فلا يبقى لمجرد تعظيمه، يبقى لمجرد تعظيمه احيانا يبقى انسان مشهور له وجاهه مش عارف ايه، فالناس شايفه وسكت عادي بيقول حاجه، لا بيقولوا اه ولا لا، وساكتين وخلاص. فقصارى الامر ان هم يسكتوا عنه، لا يحبوه ولا يكرهوه، لا يمدحوه ولا يذموه. لكن ربما لو زاد عن هذا واشترى اكثر من هذا لأظهر الله عز وجل سوءته، وألقى محبته وألقى بغضه في قلوب الخلق. ولذلك يقول ابن الجوزي ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة. بيقول ممكن أنت بسبب الذنب تلاقيها ملطشة معك زي ما احنا بنقول، ملطشة دنيا ولسه كمان لسه منتظرك في القبر ومنتظرك في الآخر بسبب ذنوبك. فيقول ابن الجوزي فكأنه قيل له ابقى بما آثرت فيبقى أبدا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى المعاصي، أثرت وعثرت. المعاصي تجعل الإنسان متأثر بها ومتعثر بها في دينه ودنياه. ولذلك أبو الدرداء كان يقول إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. تجد قلوب المؤمنين تنفر منه، ما عادت تحب، يتغير القلوب يعني يبقى فيه نفرة كده المؤمنين. ليه؟ لما يفعل ذنوب الخلوات ممكن يبقى مظهره لسه شكله كأنه من أهل الصلاح يعني، لكن لما خلى بمحارم الله واجترأ وأذنب وكابر ولم يتب ولم يخرج من الذنوب والمعاصي يطرده الله عز وجل، يفضحه الله عز وجل. مش بس يفضحه الله عز وجل، ده ابن الجوزي بيقول كمان انه ممكن يعيش شقوة الدنيا والآخرة. وكان الفضيل بن عياض يقول اني لأجد اثر معصيتي في خلق امرأتي وولدي ودابتي، انا بشوفها بعيني، اصحى من النوم الاقي جوزي بيلطش فيه وعيالي قرفني في عيشتي والعربية بايظة والمش عارفة ايه اتحرقت ومش عارفة ايه اتكسرت، ياه دي ايه دي الذنوب بتاعت امبارح حضرتك بالليل وانت قافلة على نفسك الباب وبتطيني الدنيا، ربنا بيستوفيها منك وما توبتيش مكمل معاكي هذا التخبط في القبر وفي الاخرة. ولمي نفسك بقى، لمي نفسك. هي احيانا بيبقى مثل هذه الاظهارات لاثار وتبعات الذنوب نوع من انواع يعني الاتيان بالعبد إلى باب التوبة، إنه يأتي به، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالإيه؟ بالمصائب ليتوبوا. يعني يقوم إيه تلاقيهم ملطشة، تقوم أنت هي ملطشة كده ليه يا رب؟ هو كل حاجة كركبت فوقنا فوق، لا يكون في معاصي، لا يكون في ذنوب، طب ما أنا محتاجة توبة، طب ما أنا محتاجة استغفار، ده لا يكون ده لو أنا مش دارية، إنما لما يكون عارفة بقى ذنبي وعارفة معصية تقولي أن أن أن. انت عارفين القصة بتاعت الصحابي اللي قبل امرأة كان يعرفها في الجاهلية وهو ماشي راح دخل في الحيطة دماغه اتفتحت ان ان ان على طول، هي كده المعصية تخبط كده على طول. فسبحان ربي العظيم، يعني فدي بتبقى رسالة. ابن الفضيل كان بيقول كده اني لأجد أثر معصيتي في خلق ولدي ودابتي وزوجاتي. ولذلك كان يقول يا بني إني أطيل في صلاتي رجاء أحفظ فيك، يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليحوشوا فلوس بقى ويبنوا لهم عمارات ويلموا لهم فلوس في البنوك عشان بس خافوا عليهم وكده يعني وذرية ضعافا يعني، لا بل يتقوا الله. أنت تتقي الله عز وجل ربنا يقعد لك الخلف الصالح في ذريتك وأبناء. كل ما تتقي الله عز وجل كل ما ذريتك تصلح، كل ما أنت تزل كل ما يفسد من وراءك. فهذه دعوة للتأمين للأبناء، تأمين على الأبناء بالطاعات. صلي قيام الليل، وانت بتصلي قيام الليل اسجدي وقولي اللهم احفظ ذريتي، اللهم ربي لي أبنائي، اللهم أقر عيني بصلاح النية والذرية، اللهم أمين. هذا ما نملكه لأبنائنا في هذا الزمن، الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يصلح أبنائنا وبناتنا وأن يقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم في الدنيا نافعين وفي الآخرة شافعين، اللهم أمين يا رب العالمين، وارفع بهم الدين. فهو بيقول كده، بيقول أنت هتجد آثار المعاصي وخصوصا معاصي الخلوات، لأنه معاصي الخلوات أنت بتجترئ على الله عز وجل، بتبارز الله عز وجل، أنت عامل نفسك قدام الناس السني الطيب الأمير المحترم، وفي السر قمة اللا أخلاق واللا أدب واللا احترام. يعني هذه المسائل ينبغي أن يحترز منها. ولذلك يقول ابن الجوزي: اعرفوا ما ذكرت وتلمحوا ما سطرت، ولا تهملوا خلواتكم. الله الله في الخلوات، الله الله في الخلوات، الله الله في خلواتك. خلوة يعني أنت والمعصية الواحد، أنت والمعصية لوحدك، سواء أنت وهو، أنت والمعصية في الأوضة لوحدك، أو أنت والمعصية في المحمول. أنت عارفة أنا بحس أن المحمول ده خلوة، يعني أنت قاعدة أنت والمحمول لوحدكم، يعني الله المستعان كل حاجة ممكن تحصل. الله الله في الخلوات، فإن الأعمال بالنية والجزاء على قدر الإخلاص. هذه خطيرة مهمة جدا، وهي دعوة إلى تحسين الخلوات. اجعلي قسط من قيام ليلك سر خبيئة بينك وبين الله عز وجل، اعملي صدقة خبيئة بينك وبين الله عز وجل في خلواتك كده ما أحد يدري بيه، صدقة قيام ليل ورد من القرآن، أميني بيه على جلواتك، أميني بيه على علانيتك، طهري بيه أخطائك وذنوبك سواء التي في السر أو في العلن. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العمل بما نقول ونسمع. الخطيرة اللي بعد منها برضو جميلة جدا وقوية جدا، قوية لدرجة التعب يعني الصراحة بعد منها دي. يقول ابن الجوزي: من عرف جريان الأقدار ثبت لها، وأجهل الناس بعد هذا من قاواها، لأن المراد المقدر الذل له، فإن قاويت القدر فنلت مرادك من ذلك، لم يبق لك ذل. مثال هذا أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإذا عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسأله، وإن كان له عذر بالحجة التي ألجأته، غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر يبقى معتذرا مستحيا، وذلك المراد منه. أوليس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلا يقدر على العودة إليها حتى يدخل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر؟ فسبحان من ناط الأمور بالأسباب يحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب. خطيرة دي والله أبكتني يعني الصراحة، كل مرة أقرأها أبكي فعلا. يعني هو بيقول خلاصتها في آخر سطر وأول سطرين، يعني هي أصلا قصيرة جدا. يعني بيقول إيه؟ سبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب. المقصود بالعارف هنا هو العالم العابد المستكين لله عز وجل، المنقطع لله عز وجل، الذي يأنس بربي عز وجل، اللي هو المثال الحلو. فبيقول هذا المثال الحلو، انت الاول وهلا تتصور انه زي ما بيقولوا في بعض الروايات يقول الشيء يكون فيكون، ها مش كانوا بيقولوها كده في بعض، لكنها يعني غير ثابتة. يعني عايزين يقولوا ان انت متصور ان هو والي بقى، الوالي ده اللي هو يعني يجري الله على يديه الكرامات والخوارق للعادات، من كثرة حاله مع الله عز وجل انت بتتصور كده. فعلى مقدار ولايته انت بتتصور انه قد تخرق له كل الاسباب، فتتفاجأ انه هو ده هو بشحمه ولحمه ذلك العابد العالم الزاهد العارف. قد يضطر في بعض الأشياء إلى التسبب المفضي إلى الذل. أنت الأول وهلا قلبك يتقهر، يعني إزاي وهو العالم والعابد والعارف؟ لكن هو بيقول هنا أنه كأن الله عز وجل جعل هذا من الأسباب التي تجعله يذل في الطلب لله، لأنه لو كلما أراد أمضى لاستغنى. والقاعدة المضطردة التي أخبر الله عز وجل بها في القرآن: كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أن رآه استغنى، حتى وإن كان استغناؤه من باب ولايته برضو يطغى. يعني في إنسان بيطغى باستغنائه بماله، بشهادته، بمنصبه، بوجهته. لكن المعنى اللي ابن الجوزي عايز يقوله وهو معنى زي ما قلتيه مرعب، انه حتى الولي المستغني بولايته قد يطغى، قد يرى نفسه عظيم الشان عظيم القدر يا ما هنا يا ما هناك. يعمل كده يعني ويقول لك ألا إن أولياء الله، ويعمل بإيد على صدر نفسه كده، لا خوف عليهم ولا هم يعني. شايف نفسه كده. هذا من التبست عليه الأمور. أما الولي الحقيقي فقد يلجأ إلجاء إلى أن يعود إلى باب ربه متزللا معوزا طالبا للأسباب ليحصل النتائج. يمرض يعوز إلى أنه يروح لربنا ويقول له اشفيني أنا تعبان، يفتقر يضيق حاله، يعوز أنه يروح لربنا ويقول له ارزقني أنا معوز أنا فقير. وممكن من شدة العوز ربنا يلجئه إلى العوز إلى الأسباب المادية، يعني مش بس أنه يقول له يا رب ارزقني ان انا اطيب، لا، يروح عيادة فقير، يقف في طابور قدامه 50 نفر واقفين لا احد يحترمه لسنه ولا لعلمه ولا لهيبته، فيقف بين الناس كعوام الناس فيجد من المهانة والمدافعة والإساءة، ممكن قلبه يتأثر. فقير يعوز أن يأكل ويؤكل أبناءه وعياله، فيذهب لي ليتلمس العمل. فأنت معك إيه؟ ما معوش حاجة. نشغلك إيه؟ أي حاجة. فممكن تكون مهن ممتهنة أو أعمال يعني مستحقرة، فيستشعر هوانه، يستشعر ذل نفسه، فينكسر، ينكسر أكتر. هو كان مفترض أن انكساره الاختياري في محراب العبادة كافي، لا مش كافي، في درجة أعلى من القهر على الانكسار بأن تعوز إلى أسباب فتضطر إلى التسبب، تضطر إنك تجيب الأسباب وتتتبعها عشان تحصل النتائج، لأن أنت عبد، أنت بشر. كنت تتمنى إنك تبقى معك كرامة فتطير، فيأتيك رزقك ليلا ونهارا على باب بيتك، بس ما حصلش، علشان هذه زيادة في امتحان الله لك، زيادة في امتحان الله لك. وأنا أزعم أنه هذا من أصعب الامتحانات، العوز إلى الخلق، اعتبرهم، جعلهم، وضعهم سبب بين يدي أمرك. ولذلك المثال اللي ضربه مثال يوجع القلب فعلا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا كذب ابن عبد المطلب، يطرد من مكة فلا يستطيع أن يدخل إلا في خفارة المطعم ابن عدي الكافر. كمية القهرة، الابتلاء، المعاناة النفسية، لا يستطيع أن يدخل، لا حول ولا قوة ولا منع كافية، فيضطر أنه يبحث فلم يجد إلا كافر لينزل في في في في خفارته أو في ذمته. صعبة، عارفة لما كانوا زمان يقولك من أصعب بلايا الزمان أن يقف الكريم على باب اللئيم فيسأله، مش سهلة، مش سهلة أبدا، ده من أصعب أنواع الابتلاء، ابتلاء شديد، لكنه يكسر قلبك، يكسر قلبك لرب. شعور القهر ده انت بتطلعه بين يدي الله عز وجل، طلعه بين يدي الله عز وجل بكل معاني الإخلاص، بكل معاني التوسل، بكل معاني المسألة لله عز وجل، بتطلعه لله عز وجل افتقار وفاق. فهو ابن جوزي بيقول من عرف ارجع لأول الخطيرة لأنه هي قال فيها لفتة ضفية، يعني يقول من عارف جريان الأقدار ثبت له، ربنا كتبه بيكون، فتلاقيه عنده قدر من الثبات، لكن بعد ما بيثبت لا ينبغي أن يتقاوى على الأقدار. يتقاوى يعني يظن أنه يقدر يشيل، لا ما تعملش نفسك جدع، لا، لما يقع البلاء روح تصغر لله عز وجل وقول له انا ضعيف. كان في واحد من القصص المذكوره ان النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا صحابيا مريض شاب ضعيف، فقال له ما تقول، على ما اذكر يعني للاسف انا مش فاكره سند القصه يعني، لكن حتى كاثر، فقال أقول اللهم إن كان من ذنب فعاقبني به الآن. قال لا تطيق، لا تطيق، أنت بتتخوى، أنت بتعمل نفسك فتوة، ويا رب ابتليني بما تشتهي فأنا جدع، ويا رب اللي أنت عايز تختبرني به أنا جدع. لا أنت مش جدع، أنت غلبان. لما تجيلك الرسالة افهمها ما تستغباش، لما يجيلك البلاء استوعب وما تعملش نفسك غبي ومش فاهم، لا، البلاء ده لحكمة، لازم تقعد تسأل نفسك وإيه الحكمة من هذا البلاء، كيف ينزع هذا البلاء، كيف يرفع هذا البلاء، كيف أتقبل هذا البلاء بقلب راضي، كيف أخرج من حظ نفسي مع البلاء وأتجرد لله الصبر والرضا مع البلاء إزاي. أنا مش عارفة أقول، مش عارفة أقول الشعور اللي في الخطرة، لأنه يعني أنا حاسة أن العبارة لا تسعفني، حاسة أن أنا هأسيء، وحاسة أن كلام ابن الجوزي أحلى. هقول المثال تاني لأنه كلامه حلو قوي، يقول أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإن عجز وصل لمرحلة انتهاء الطاقة في الصبر ألجئ إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسأله، وإن كان له عذر بالحجة التي ألجأته وأنه انعدم عنده كل الرزق ووصل إلى مرحلة انقطاع الطاقة، غير أنه يرى أن مغلوب الصبر غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا وذلك المراد. يعني لما ألجأ إلى السبب طلبه وهو مستحي من الله عز وجل ومنكسر لله عز وجل في طلب الثمرة. وهنا أنا بقول إنه ومع ذلك ينبغي أن يكون قلب العالم العابد العارف عاكفا على يعني طلب الأمر من الله عز وجل مع تلمحه السبب. يعني أنت صحيح بتتلمح السبب وبتحاول تطلب رفع البلاء بأسبابه، لكن ليس معنى ذلك أن قلبك منصرف الى الاسباب خالص، لان انصرافه الى الاسباب هتبقى اشكاليه، بل بالعكس زي ما هو كان بيقول كان هناك نوع استحياء بالجائك الى الاسباب خوفا على قلبك من ان ينصرف اليها. فبتبقى انت عارف زي اللي عينه هنا وعينه هنا، زي اللي بين امرين متحيز، يعني انا محتاج اتلمس الاسباب لانه هذا من الشر، وفي نفس الوقت محتاج ارقي قصة التعلق بالله عز وجل لانه هذا عين الايمان، لكني انا معوز الى الامرين جميعا. فتبقى اصعب الابتلاءات ان تبتلى على هذا المنحى، منحى ان تجمع بين الامرين بهذا الجمع العجيب، ان تتلمس السبب وانت متعلق بالرب، وان تبقي في قلبك التعلق حال تلمسك السبب. لانه في العاده الانسان اول ما بيتلمس السبب بيحصل له انبطاح للاسباب، انبطاح رهيب لدرجه انه تقريبا ما بيفكرش في حاجه غيرها، انبطاح شديد. وانا كنت من يومين ثلاثه حصل موقف كده، وكنت بقول صدقا والله كنت بقول للحد يعني يهمني امره، بقول له ان الله يغار على قلب المؤمن. احنا اصلا كنا بنشرح صفه الغيره لعز وجل، فكنت بقول كده ان الله يغار على قلب المؤمن ان تستغرقه الاسباب. اول ما تبقى مؤمن ما ينفعش الاسباب تستغرقه، لكنه مع شده تعلقك بالله عز وجل يلزمك الاخذ بالاسباب علشان ما يحصلش طغيان بمقام الولايه، لأنه قد يطغى الإنسان إن أدرك في نفسه أنه أدرك مقام الولاية. هو كده كلا إن الإنسان لا يطغى أرأه استغنى. ولذلك تجدي أعلى الأولياء هم الذين لا يرون محل ولايتهم أصلا. تقولون أنت حسابك عند الله عز وجل من أولياء، يقول كده أنا غلبان، ده أنا فقير. هو على فكرة مش بيقول كده تواضعا، هو ده شعوره الحقيقي، شعوره الحقيقي تجاه نفسه، لأنه الشعور الحقيقي ده تجاه نفسه هو اللي جاب له مقام الولاية. لو رأى لذهبت قلب الولي متعلق بالرب، وإن كان ملزوما بالأخذ بالأسباب. الخطيرة دي محك والله العظيم، محك وصعبة جدا جدا لدرجة يعني لدرجة البكاء. هستأذنكم أقراها تاني واختم بيها، مش هعلق عليها بقى تاني، بس هقراها علشان الشعور اللي فيها. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عرف جريان الأقدار ثبت لها، فأجهل الناس بعد هذا من قاواه، لأن مراد المقدر الذل له. فإن قويت القدر فنلت مرادك من ذلك، لم يبق لك ذل. ومثال ذلك أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإن عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسألهم، وإن كان له عذر بالحجة التي ألجأت، غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا وذاك المراد. أوليس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلا يقدر على العود إليها حتى يدخل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر؟ فسبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب. سبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب، ولو شاء لأغناه عن التسبب، لكنه أبى إلا أن تجري سنن الدنيا فيه وهو العاوز للتسبب. قسي هذا على الجنة حيث لا تسبب، قسي هذا على عز أولياء الله عز وجل في الجنة حيث لا عوز إلى الأسباب بغير حساب. اللهم اجعلنا من أوليائك ومن أصفيائك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين اصطفيتهم بمحبتك واستعملتهم في طاعتك. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اللهم ارزقنا خبايا ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اصلح لنا النية والذرية، اللهم اصلح لنا النية والذرية، اللهم اصلح لنا النية والذرية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيراً.